We've got the law here. Alhamdulillah, we don't want to say, we don't want to stop you going up. When you say, yeah, the amal, when you had the law, who had a will, the law, when you did, Allah had yella. I said, Allah, Allah, Allah, I said, I know Muhammad and Abdullah. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمعرفة والهداية والاستقامة والطريق القويم وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن خاصته ويجعلنا من الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما جاء في البخاري ولا شك أن أهل القرآن لهم فضل يعني عميم وكبير وواسع القرآن يعني بمعناه يعني مثل زيد بن ثابت يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين هؤلاء كان القرآن على أعناقهم وعلى كواهلهم يحملونه إلى الناس جميعا ولا سيما الواحد منهم يقول يعني أنا جلست في هذا المكان 40 سنة وعلم القرآن كالسلمي وكالرجل الآخر هذا الذي علم القرآن 70 عاما المغري أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب مشاء نعم وجماعات من أهل العلم والفضل يعني حملوا هذا القرآن يعني بمعناه ليس يعني حروفا وألفاظا وكلمات وإنما معنى يحمل كل طيات هذا الكون من داخل هذا القرآن يعني تفسيرا وعلما وفقها ودراية ومعرفة ورواية لرواياته ولأوجهه التي ما يزال الناس يحملونها ويتعلمونها ويقرؤونها سواء كان عند المشايخ أو عند بعض الجامعات المتخصصة في هذا الفن على وجه الخصوص يعني مثل جامعة المدينة أو جامعة الأزهر لأنها هذه الجامعات تقرأ القرآن على وجهه الحقيقي بخلاف العلوم الأخرى لأن هذا ليس فيه يعني خلاف في الغالب يعني ما في خلاف في القراءات وفي الأوجه وما شابه ذلك وحتى في التفسير بعض أهل الأهواء الذين يؤولون القرآن على غير مراده نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نكون مع هؤلاء ولا سيما مع هذا صاحب التفسير الإمام ابن كثير رحمه الله والذي نصحبه في هذه الفترة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالأجر العظيم والعميم بحيث يعني ينزل على ساحة قبره وعلى روحه وعلى جسده فلا شك أن هذا القرآن نعمة من نعم الله العظمى ونعمة الله الكبرى ولأنه هو الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر القرآن هو الشريعة يعني هو الدين والدينونة وهو الاستقامة وهو الصلاح وهو الرفعة في الدنيا والآخرة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فلا شك إذا كان القرآن بهذه المثابة وهذه الصورة العظيمة المثلى التي لا يشبهها شيء فلا شك يعني من تعلق به بإذن الله سبحانه وتعالى نجا يعني بالطريقة هذه التي كان عليها السلف الصالح. فنسأل الله الذي من علينا وجعلنا من أهل هذا الفن يعني ولو تطفلا على موائدهم، لأن التطفل على موائد الصالحين هو نوع من أنواع الصلاح، والتشبه بالصالحين والفالحين نوع من أنواع الفلاح والصلاح. فعلى أقل تقدير نحشر معهم بإذن الله تعالى، كما قال أنس بن مالك في الحديث المتفق عليه لما قال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب الرجل، يحب المرء ولا أو القوم لا ولا يعمل يعني بعملهم أو لما يلحق بهم، كذا جاءت الروايات. فقال: المرء مع من أحبه. فأنس رضي الله تعالى عنه قال: أنا أحب يعني الله ورسوله، ويحب أبو بكر وعمر وإن لم يعمل بعملهم، ويرجو الله أن يحشر معهم. ولا شك أن هذا يعني من الفضل العظيم الذي منت به الشريعة الإسلامية على العباد، وهو لازم أن تكون مثل النبي ولا مثل أبي بكر ولا مثل عمر ولا مثل الناس الأكابر، لكن أن تكون على الطريق، يعني على الطريق بحيث تستطيع أن تصل يعني إليهم بهذه المحبة وبهذا العمل القليل. ما هو شرط أن تعمل مثل عملهم، لأنك لو عملت مثل عملهم كما قال النبي أنت مثلهم، وهذا طبعا بعيد جدا يعني. لكن الإنسان يتشبث يعني بالمعالي والمعالم الكبرى ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يضيء عليه من هذا النور والمشكال العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني ضوء وإنارة للأهل الإسلام والإيمان. ولا شك أن الإمام ابن كثير هذا له حظ يعني أوفر في هذا الباب، ونجعل الله أن يجعل لنا، لأن سعة الله ورحمته وبركاته ليست محصورة على زمان ولا على مكان ولا محصورة على ناس، وأنه لو أعطى الخلق جميعا يعني ما نقص ذلك من ملكه ولا من عظمته ولا من جلاله ولا من سعة رحمته وفضله شيء يعني من الأشياء ولا نقطة ولا غمسة. فنسأل الله أن يمن علينا بهذا التفسير ويجعلنا من أهله، ونسأل الله أن يمن عليكم جميعا بعافية الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة، وأن يرحم الأموات جميعا وأمواتنا وأموات المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وإحسانا، بارك الله فيكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، فهذا المجلس 30 في 15 من جماد الآخرة لسنة 43 و400 و1000 من مجالس تفسير ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى وبارك في عمره وفي عمله وفي ذريته. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. ما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم في أثناء تفسير سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون.

ممكن معنى يعني السياق هاي نعم يعني يعرف حال الناس بخلاف من يطلب منه النبي قال ارفعوا إليه يعني حاجيات ولا طلب يعني الذي لا يستطيع يعني يصل يعني حقوقه او اوامره او اموره الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده عيب ولا حاجه فقال ارفعوا يعني يعني الناس يعني من تلقاء انفسهم يعني يشفعوا للناس ما في ناس يعني بيكون عندهم حياء الذين لا يسألون الناس الحافة ولا يتفطن له الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا سلم عليكم المسلم فرد عليه أفضل مما سلم المسلم سلم عليكم المسلم فرد عليه أفضل مما سلم أو رد عليه بمثل ما سلم فزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة قال ابن جرير حدثنا موسى بن سهل الرمي قال حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي قال حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له وعليك فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت أمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهم أكثر مما رددت علي قال إنك لم تدع لنا شيئا قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك هكذا روى ابن أبي حاتم معلقا قال ذكر عن أحمد بن حسن الترمذي قال حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي قال أبو الحسن وكان رجلا صالحا حدثنا يا هشام بن لاحق قال فذكر بإسناده قال يسلح وضعيف هذا ضعيف وعليك كثير من الناس يعني يفعلون به أو يعملون به لا لكن هو الأصل يرد عليه بمثل ما رد يعني نعم هو الألباني جاي فيها زيادة يعني ومغفرته نعم فيها شذوذ وفيها نكارة يعني ورواه بكر بن مردوي قال حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن لاحق بن أبو عثمان قال فذكره أقلق على مثله ولم أره بالمسند الله أعلم في هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا مولانا فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة يعني لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله لازم تقول له زيه لو قلت له وعليكم السلام بس لا كده يعني أنت يعني تدخل في الإثم يعني لأنك نقصته يكون إثما يعني أي ما يكون نقص عليه كمال يعني السلام فرض ما قال وزادوه آدم زاده وقال وزادوه قال نسلم على هؤلاء نعم صح وزادوه أي أنا مثلا بسؤال بالضبط عن جزئية الفرضية هذه يعني أي بالتقصير يعني نعم من الناس كثير عملوا كذا سائر لكن ما حصل حدث يعني لو قال لا بد ان يكون مثله على اقل تقدير او افضل منه افضل منه هذا يبقى مندوب يعني النقص على المماثله هذا نوع من الاسم يعني نعم النقص على المماثله من الاسم اي نعم نوع من الاسم نعم عشان كده قال لك المماثله مفروضه المماثله مفروضه هاي المماثله مفروضه نعم اقول له شنو يعني مرحب بما زيادة بعد الإناء يعني مرحب بالقوم يعني كأنه يعني يستضيفون ويرحب بهم يعني وهكذا يعني مرحب بالقوم غير خزايا ولا غير الخزايا ولا لو قلت له السلام عليكم مرحب

فقط تقول له هاي زيادة تعرفون المؤمنون هاي دي زيادة هنا بس يعني، لكن في الأصل غير موجودة يعني. ما هو الأثر الموجود الآن هذا بهذه الصورة يعني هذا ضعيف أو منكر يعني، أنه أهل مكة ما فيهم نفاق. هذه الآية من الله يعني مشكلة عند كثير من أهل التفسير، مشكلة يعني لا إشكال كثير يعني من عند أهل التفسير. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن كلمة ومجاهدين والضحاك وغيرهم قريب من هذا، وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ إنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب. وقيل غير ذلك. وقوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم أوقعهم في الخطأ، قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة أهلكهم، وقال السدي أضلهم، وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم رسوله واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. قالوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس، وقال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فجعلوا حكمكم حكمهم كحكمهم، وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. شيخنا رجل هنا يعني تفسيره لي فخذوهم وقتلوهم لي ما فيه شو اتساوى كده إلا توالوهم ولا تستنصروا بهم. نعم يعني هو قال الله صلى الله عليه وسلم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. ايوه وهو يقول أي لا توالوهم كلام ده كلام المفسرين جميعا وتلك الآية دي من المشكلات في التفسير يعني. وهو كان المنافقين هنا الآن يعني في الأول يعني شيء، هل هم المقصودين يعني في أحد مر علينا يعني آيات أحد مرت علينا مشاء، والآن يعني تكلمت عن ناس آخرين يعني، هل الآخرين هؤلاء الموجودين خارج المدينة أهل النفاق؟ كأن الآيات تقول هذا، الله أعلم. وهو قال يعني اقتلوهم حيث وجدتموهم يعني إلا, إلا, إلا, إلا أن يهاجروا. وذلك جاءت آيات الأخيرة في سورة الأنفال، وباعتبار أن هذه متقدمة آيات الأنفال يعني كأنها يعني وضعت الموازين في أن الدولة الإسلامية هي المدينة، وبعد ذلك ممكن يكون في ناس يعني خارج الدولة الإسلامية ويكونوا مسلمين، لكن يعني يكونوا مستضعفين. والاستضعاف الآن كله ذكره الله سبحانه وتعالى غالب في سورة النساء الأنفال، لأنها صحيح إن كانت يعني يقال أنها سورة بدر مش كده من الأنفال، لكن فيها أشياء نزلت متأخرة يعني خاصة المؤخرة من الصورة يعني. فذكرت يعني حتى الذين يعني بينكم وبينهم ميثاق يعني الذين لا يهاجرون يعني إذا استنصروا بأهل الإسلام لم ينصرهم إلا إذا كان بينكم وبين القوم المقاتلين لهؤلاء عندهم ميثاق، ميثاقهم أولى من ولاية أهل الإسلام. هذه يعني كأنهم مسلمين لكنهم دون أهل الإسلام أو دون أهل الميثاق والعهد، مع أنه أهل الميثاق والعهد أصلا كفار يعني. فالآيات يعني تجمع هنا وهناك بحيث يعني يتجسد منها ويتمثل منها يعني التصور الصحيح. أنا رأيت يعني سيد قريب يعني حاول يعني المقاربة يعني في بعض الآيات، يعني في بعض الآيات في القرآن اللي يحصل فيها نوع من أنواع عدم الفهم التام، يعني يعني حتى المفسرين حاموا حولها زي آية الخمر، يعني يعني تكرار والتقوى أحسن، والتقوى أحسن موسى والله يحب المحسنين. فالناس يعني فسروها كده حاموا، لكن هو كأنه يعني شابه التفسير أو كاد يعني يعني إن شاء الله يعني لو سأل من طريقة إنه في المسألة دي ولا وقت آخر أو بعد التفسير ننظر يعني في مثل هذه الآيات، يعني لأنها تحتاج إلى يعني إزالة الإيهام والمفهم زي ما بقول الشيخ المشيط، يعني ففيها يعني إيهام وإبهام لبعض المسائل. هذه ما تتصور إلا في دولة إسلامية، الآيات هذه تتصور في دولة إسلامية. فلذلك يعني نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعني فقه في القرآن بالذات يعني. قال الله ابن ابي حاتم قال حدثنا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اي نعم. هو يتكلم على ابن زياد بن كثير، اي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم. اي ما في، يبقى الاستنصار من باب اولى يعني. فاذا كان اصلا يعني لا يوادوا وحيثما وجدوهم يقتلوهم، معناه ما في ولاء وما في الا البراء منهم. فاذا يعني وجدوهم قتلوهم، كذلك انهم ما يستنصروا بهم، ما يكون اهل يعني نصره يعني. نعم. وان زعموا انهم من اهل الاسلام يعني، وقد يكون يعني بعض اهل التفسير قالوا قد يكون فيهم من هو من اهل الاسلام، يكون حكمه حكم المستضعف، يعني حكمه حكم المستضعف، خاصه اذا كان صغيرا او كانت يعني امراه او كبيرا او واحد ما عنده حيله، ما ربنا قال يعني لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يعرف الطريق يعني، يعني ما يعرف الطريق وما عنده الحيل اللي بيعرفوها الناس يعني. والحيل دي اللي يكون الناس عندهم ذهاء وعندهم ذكاء. تدابير. ها؟ أول تدابير. أي تدابير. نعم. والناس اللي إنه في وقت الحاضر يعني الناس المستفيدين في مسائل التكفير بيقول إنه أصلا هي فريق من المسلمين قالوا إنه قتلنا أخواننا، وفريق قال إنه ديل ما أخواننا، فبقولوا إنه نزل القرآن موافق للناس اللي قالوا ما أخواننا. وصحيح هذا، هذا هو صحيح. نعم. لكن مع مع مع مع مع تفصيل عام ومع يعني بحث يعني في الآيات والمعاني والمكان نزل فيه ذات القتال وما شابه ذلك، مو مجرد يعني تاخذها كده على ظاهره وتمشي. ما الناس يعني، الناس يعني الجماعات والجماعات ذات انها يعني منازل، كل ذل عنده منزله يعني، قد تكون منزلته قريب من الله وقد تكون اخر يعني بين بينه، وقد يكون واحد يعني كافر لانه هو يعني بيعرف الامور ويعرف التدابير زي ما قال الشيخ صلاح، هذا اللي بيعرف التدابير هذا ما عنده غرض بالناس، ما يقول والله انا اوعد معهم عشان ممكن ان ادبر لهم، لا. طلعت بنفس الآية هذه طلعت فتوى لما الناس كانوا في أسبانيا أو الأندلس، ما العلماء كلهم يعني أمروا العلماء إنه ما يجلسوا، وأي إنسان يستطيع إنه يخرج أن يصلح ده خلاص يبقى ده ربنا عذبه. ففي عالم كبير يعني حرير يعني قال أنا بقدر يعني إنه أدبر للناس وكذا وكذا، فقام هم العلماء يعني يجمعوا قالوا يا أخي خلص نفسك، ما عليكم على الناس، نزل ربنا قال المستضعفين، أي إنسان عنده يعني حيلة يخرج، إذا ما خرجت أنت مثلهم، قالوا أنت مش مثل المستضعفين، مثل الكفار اللي قاعدين يعني. قال أنا بحتال لهم عند الحكام، قال لما تحتال لهم خليهم هم ربنا يجعل لهم مخرجا. فخرج الرجل يعني، لكن كان حكم عليه بالكفر يعني، يعني ما نفع علمه ولا معرفته ولا يعني اجتهاده، منصوص عليها يعني، حتى في يعني الناس اللي جابوها قريب يعني العريف هذا يقولوا انه درويش ما يفهم حاجه في كتابه هذه الفتاوى فتح العلي المالي الحديثيه هذه هاي الفتوى على نعم ما يجوز. قالوا اصلا يعني انسان يقعد في الله خاصه الارض التي يعني احتلها يعني اهل الكفر يعني واستضعفوا الناس واقاموا فيها كل القوانين الباطله الا يحاربهم يكون قاعد ويحارب. المحاربه هذه ما شرط فيها يعني الايات اللي تدرجت في الانفال العشره مع كذا ولا واحد مع اثنين يعني الاخر واحد مع اثنين موسى قالوا لا بس لا حسب الطاقه ايوه حرض ولا تكلف الا نفسك ما تكلف خلاص الناس انت قاتل تقاتل ان شاء الله 1000 ولا 2000 ما انك في العقل تموت انت اصلا حيقتلوك موسى ليش انك تجيب كده يقتلوك قاتل قاتل قاتل قاتل تلقى 10 15 واحد هناك 10 15 كله يعني في الاخر بيحصل النكايه بالله في اهل الكفر يعني عندهم كده يعني يعني فتاوى المالكيه خاصه يعني ناس الاوائل يعني انضج من العلماء المسلمين الموجودين يعني في المشرق ليه؟ لانهم اكتووا بنار الكفر والفتنه يعني خاصه العبيديين اللي جو ثاني ياخذوا زي الموسى منعوا الناس انه ما يجلسوا معهم اصلا مع العبيديين قال تجلس مع الكفار الاصليين ولا تقعد مع هؤلاء مع انه القعد مع الكفار الاصليين منعهم لكن هذا قالوا اسوا واسوا واسوا احنا ما خلاص لقينا المساله انها ماشيه يعني قوانين ماشيه واي حاجه ماشيه ويقول لك والله ما خلاص يعني انه انت ما دام بتصلي ما في اي حاجه يعني خاصه السلفيه يعني يعني الشيخ بن باز والجماعه ديل وقالوا بيظهر يعني الاسلام تظهر الاسلام شنو؟ يعني الصلوات خلاص بيخلوك تصلي وتأذن لكن تقدر تقول لي انت كافر؟ ما بتستطيع تقول لي انت كافر وبعدين لا القوانين المدنيه في حياتك يعني انك انت تحتكم لهم تحتكم لمن؟ في كل صغيره وكبيره انت بتحتكم لهؤلاء يعني ما عندك يعني مفر ما عندك يعني مناص ولا عندك محس يعني الا يعني تحتكم لهم الان الاداره كلها الاداره الماليه والاداره الاقتصاديه او البنوك ولا الاقتصاد ولا المال هذه كله تشوف انها مسميات لكن كل واحد عندها معنى كلها عندهم فانت يعني بتجيب مختار تقول والله انا مضطر انت مضطر الليله وباكر وبعد بكره مسيا واليوم الرابع والخامس يكون عادي ثاني ما عندك مشكله يعني هاي ما خلاص هذا هو الواقع الموجود الان يعني وحتى بلاد المسلمين ذات اختلفوا فيها هل هي دار حرب ولا دار اسلام ولا بين يعني التي لا يقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى لانه عندهم يعني دار الاسلام هي التي يقام فيها شرع الله ولو ما فيها مسلم بس ان شاء الله فيها الحاكم ده الذي يحكم على الذمه لانه مصاعين لامر الله سبحانه وتعالى ولدين الله سبحانه وتعالى ما يخرج على الخليفة والحاكم وعلى الدولة الإسلامية لكن هذا ما موجود الآن عند الآن لا تقول إنه أمريكا دارت تحكم السودان دارت تحكم الدنيا كلها وهكذا يعني وبعدين مسميات بخلاف أسمائها نحن رقمين البارح رقمين اثنين يعني والله واحد أكبر مني الشهداء وأهل الثورة ما قدر أتكلم معهم لأنهم ذات ما عندهم أهلية يسمعوا يعني بكبروا في الجماعة دي يعني عندهم شوية أظن واحد يسمع معه الحكام يعني كفار وديل شهداء وديل ما عارف إيه شهداء كيف يعني وكلهم واحد يعني في النهاية هاي لا لكن المسائل اصبحت غير يعني معلومه يعني المصطلحات الاسلاميه ما في حد بيعمل بها الان حتى العلماء بيعملوا بها يعني حتى اللي عندهم علم يعني ما يعملوا المصطلحات الاسلاميه المصطلحات الاسلاميه انها في وادي ونحن في وادي اخر فان شاء الله العافيه يعني العافيه ضرب أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن

القول الثاني لا يعدل إلى الإطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. قال وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. الراجح في القتيل الكافر نفسه دية تسلم ولا لا؟ نفسه دية المسلم. الكفار كلهم نفسه دية المسلم حسب أحوال الكفر يعني. إذا كان مشرك تكون نصف دية الكتابي والكتاب نصف دية المسلم وهكذا يعني. والمرأة نصف دية الرجل من الكتاب والمرأة من المجوس ولا المشركين نصف دية المشرك من المجوس أو المشركين. نعم بالنسبة للسفر الرجح أنه لا يقطع يعني ما يقطع الصيام من أجله لأنه الصيام هنا فرض المتابعة هذه أي نعم ما فيها رخصة يعني يصوم لو سافر أي نعم ما يترخص ما يترخص بخلاف لا جزاك الله خير وحسن بخلاف رمضان رمضان لأنه فيه الرخصة معروفة يعني معلومة طبعا. وفي ناس قالوا فيه الرخصة يعني الشهرين بدل عن عتق الرقبة الذي لا يجده أم بدل عن الأمرين معا؟ عن الرقبة يعني يدفع دية ويصوم شهرين أي في مفهوم سائد الآن عند الناس إنه هو ما لقى الدية بيصوم شهرين أنا مو كذا لكن نعم هذا الموجود هذا قطع يعني نعم نعم إذا لم يستطع يسقط عنه الصيام؟ إذا ما استطاع ولا ما وجد الرقبة يطعم لكنه يطعم أكثر من 60 يعني 60 مسكين مش يعطيهم يعني المد والمدين وكذا يعني يحاول يعني يعطيهم أكثر فأكثر يعني هذا التقليد من أجل القتل هذا يعني قال ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل المؤمن متعمدا الآية وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير من آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا قال فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء قال في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا صاب دما حراما بلح قال في حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم قال في الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار قال في الحديث الآخر ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله قال وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا قال وقال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما نسخها شيء جزاؤه جهنم معلش قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما فقال ما نسخها شيء وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال قال عبد الرحمن بن ابزا سئل ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الايه قال لم ينسخها شيء وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخرها قال نزلت في أهل الشرك وقال قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عمر ذاك ابن علي مشى. ابن أبي علي أي. أبي علي. محمد بن يحيى. محمد بن أبي علي محمد بن يحيى. ابن إبراهيم. ابن إبراهيم. ابن إبراهيم أي نعم. محمد بن يحيى جاكم ابن أبي عمر. نعم. والله ممكن يكون هذا وهذا كلهم ثقة يعني معاون عندنا احنا. جعفر بن عون يعني ولا ابنه؟ نعم. قال نعم. وقال ابن جرير وش هنا؟ وقال ابن جرير ايضا حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد قال حدثني سعيد بن جبير او حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له ولا توبة له فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم. وبه قال حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما قال فرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى قال ابن عباس اتكلته أمه وأنى له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل مؤمنا متعمدا جاء يوم القيامة آخذا بيمينه وبشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بيده الأخرى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني ويم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. قال أيوة كده صححوا النسخة التعبانة. قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال إن رجلا أتاه فقال رأيت رجلا قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية قال لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه وبيساره وآخذا رأسه بيمينه وبشماله تشخب أوداجه دما في قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتل هذا مشهد رهيب شديد. قال وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجة عن محمد بن الصباح القيامة يحمل رأسه هذا أيوة. إذا صح يعني no. قال وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم وفي الباب أحاديث كثيرة. نعم هذا هو كافر حكمه يعني حكم الكفار يعني اعتبروه مستحيل. نعم لكن قولهم يعني مرجوح قولهم مرجوح هم على الحال يعني هي يعني من الأشياء المختلف فيها يعني الأشياء المختلف فيها في التفسير وفي الرواية لكن ظاهر النص يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والذي قتل المية تاب الله عليه. نعم يعني قبل أن يصل إلى الأرض يعني الله سبحانه وتعالى يعني تلقته الرحمة وتلقاه يعني الملائكة تلقوا هذا الرجل يعني. نعم هو المشكلة يا مولانا حقيقة أنه حتى لو كان مثلا كافرا كافر ذاته ولا ربنا يتوب عليهم أي قل للذين كفروا هو عنده لا لا ربنا سبحانه وتعالى يعني لا لا لا لا لا يعني وعيد نافذ فيه يعني عنده نفس يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يسهل له التوبة ما ييسر له. أيوة. يعني معنى الكلام هذا معنى خلاص هذا خبر يعني هو سيموت على هذا يعني. لكن كثير من الناس يعني قتلوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان بالسلم ولا بالخلف يعني. نعم. يعني ما تتهيأ له التوبة معنى الكلام يعني. نعم. أما في بعض الناس يعني يعني سبقت له الشقوة ما تتهيأ له التوبة. نعم. هو يقول أنا قدام يعني أتوب أتوب أتوب إلى أن يموت. القصاص خلاص يعني. نعم. وذات آية القصاص هي من يعني من أعظم ما يستدل يعني بها على عدم يعني كفر القاتل عمدا هذه يعني. ومن عفي له من عفي شيء. وقال له يعني يبوء باسمك وإثمك. لما قال له يعني إنك يعني بعد ما مشى قال إنه يعني مثله يعني إذا قتل هذا القاتل لأخيه عمدا يعني هو ما مثله يعني. يعني مثله في القتل يعني هو ذا قتل أخوه قلت يعني جيت قتلته الآن يعني. هذا يعني من باب التورية والتعريض. فذلك الرجل تركه قال أنت أمرتني. قال لا دعه يبو باسمك واسم يعني اسمه واسم أخيك يعني. فتركه. وصار يعني في أهل الإسلام أصلا لو يعني لا لا. وسد القصاص يعني ما ينفع ما كان أمره يعني. نعم. المسلمين في الأرض أنهم يقولون المصلى هو المصلى على أنهم أهل الإسلام يعني إلا يكون معها ردة زي العقليين هؤلاء. نعم العرانيين هؤلاء أن الله عز وجل بعد ذلك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا. نعم قبل أن تقدروا عليهم. أي وبعد ما قدرتم عليهم إذا تاب تاب الله عليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويقتل يعني. وهو لأنه هو كان يعني قاتل الطريق هذا ما إذا قبل أن يقدر عليه وجاء ينظر يعني أخف الأحكام إنه تقام عليه إلا يكون قتل ناس وأفساد وكذا فذلك يعني يقتل يعني وما يصلب يعني ما يصلب يعني وقال يصلب مش بحسب الأحوال. لكن إذا جاء بنفسه بقى يعني يقتلوه من غير يعني صلب الأخف يعني أو الأمر البي يجمع كل الحدود النزلت في هذه الآية يعني. نعم. قال فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذ رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له بؤ بإثمه قال فيهوي في النار 70 خريفا قال وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العروقي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا قال وكذا رواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به قال وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سمويه قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهن قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن دهقان قال حدثنا ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. قال وهذا غريب جدا من هذا الوجه والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم. قال ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد قال حدثني ابن جبيرة الأنصاري عن مشكول علي ابن جبيرة لو وجدتم هنا فانظروا هنا. عن داود بن الحصين قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. قال هذا حديث منكر ايضا واسناده كل ما فيه جدا. واسناده مظلم جدا. ممكن يكون كلامك عليه احسن متكلم فيه. نعم. قال وقال الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد قال اتاني ابو العالية حدثنا بهز وابو النضر اثنين سوا بهز يعني كده عندنا بهز لكن دين بن معكوف ايوه بين بهز بن معكوفتين انا جابها من نسخه ثانيه يعني. بهز بن واسل ده هو شو النضر بن شوي لا ده ابو النضر ما النضر يا مو لا ده حدثنا النضر عندنا ابو النضر احنا لا عندنا النضر برضه عندنا النضر يعني عندنا النضر ما ابو النضر يعني لا ابو النضر ابو النضر يعني ما النضر يعني ما النضر ما النضر روايه النضر روايه بس وابو النضر ايوه الذين عندنا ابو النضر وبس اليوم سليمان ايوه سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية قال أنا ها والعالية أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا هلما فأنتما أشب سنا مني فأوعى للحديث مني فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية حدث هؤلاء بحديثك. فقال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغرب على قوم فشد مع القوم رجل فأتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم إني مسلم فلم ينظر فيما قال قال فضربه فقتله فلما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عمن قبله من الناس فأخذ في غضبته ثم قال أيضا يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فعرض عنه عمن قبله من الناس فأخذ في غضبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثا على من قتل. ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلا فيها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب واناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال هذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم. كلام صحيح إلى دليل. نعم. قال وقال تعالى نعم هذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين. يعني لا يجوز حمله على المشركين ولا حمل الآية دي. يعني تكون إنها بس خاصة بالمشركين يعني. يعني يجب حمله على المشركين. كلام هنا يجب حمله ولا لا يجوز حمله؟ لا يجوز. طيب وبعدين؟ ما هو لا يجوز نسخ الآية. من خلاف الله. نعم. يعني نحمله على المؤمنين ولا على المشركين؟ عموما. عموما. الذين لا يدعون هذه. كلاهما يعني. عموما هاي. هما استدلوا بها كثير من السلف يعني على العموم. على العموم. لا. لا ما اسمه كلام الأول يعني. كلام الأول. الآية على المؤمنين خلاف الظن. لا يجوز نسخه نقطة. هاي. بعدين حوله. هاي لا يجوز نسخه. الذي لا يجوز هو نسخه لأنه خبر. هاي. يبقى آية عامة. كلامه يعني هو كلامه انه ما تخصصه لواحد من الاثنين. لا يجوز نسخه. ما تخصصه المؤمنين ولا تخصصه على المشركين. يبقى وحمله على المشركين. لا يعمل على المشركين يعني. هي الايه عموما يعني. هذه الايه على المؤمنين كان يشير الى الايه الاولى. لا. حيث النساء. ومن يقتل المؤمن متعمدا. انها بحيث يكون يعني خالدا مخلدا فيها ابدا يعني. هاي. هذا أصلاً المشركين يعني هم اللي يكونون يعني مخلدين فيها أبداً. نعم. مشكلة. كأنه كذا نعم. لأنه الآيات كثيرة أو الحديث كثيرة في من قتل يعني وقتل الناس يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إما القصاص وإما العفو. والعفو بعد ذلك يعني يعتق ويكون من سائر المسلمين يعني ما عدوه من خارج الملة يلتقى المسلمان بسيفيهما القاتل المقتول في النار والبخاري قال سماهم المسلمين أو المسلمين مو حتى الآية يا شيخ نعم يعني من طائفتان من المؤمنين ما هو ربما يكون يعني يقال بأن هذا يعني فيه نوع من أنواع التأويل ربما يكون يعني ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان يعني والتأويل مرات يعني ما يكون تأويل صحيح يعني نعم ما هو زي قتل الحجاج ما هو متأول بأنه حاكم هذا الذي جعل الناس إنه يقولوا ما هو كافر يعني ولا لا لا رأوه إنه قتل كثير من الناس وحبس بهم ولعب بهم وعنده كلمات يعني إنها تخرج في أثناء يعني الأحكام التي يعني تصدر على الناس كأنه يعني فيها نوع من أنواع الألوهية يخلد الناس يقول إنه يعني الحجاج إنه كافر يعني للقطرسة يعني مو للقتل يعني ولما يكون واحد يعني يقتل ومتقطرس يعني ما يرى يعني المسائل انه هو يرجع او يتوب او انه هو اخطا يعني ما يحدث نفسه بذلك فالناس يجيبوا لك يعني يقول لك والله قبل ما يموت والناس يا رب اغفر لي والناس يظنون بانك لا تغفر لي هذا كلام يقولوه عن المغسل يقول لك والله قبل ما يموت وجاب وقال انه قام التماطر تمنعك من شنو يقولوا كده يقول لهم حاجة يعني ما عندها معنى ذاتها اللي عندها إسناد اللي عندها يعني طريق ويقول لك فلان ده رجع أو يقول لك والله الفقر الرازي قال والله رغم إيمانك إيمان العجائز وأنه رجع بعد ما أسس الكفر كل باب ما في مانع صحيح إذا أنه أسس الكفر يعني كل باب يعني ما في باب يعني موصد إلا يعني هو سد باب الإيمان وتاب وشهد الناس عليه وخلص ربنا يتوب عليه هو ده يبقى ابتلاء يعني امتحان على أهل الإسلام يعني لكن إذا ما بأي حاجة ثم إنه روايات يعني ما عندها يعني أسانيد أصلاً يعني ما عندها أسانيد ولا أسانيد ضعيفة يعني تنقل هكذا يعني تنقل بس يقول لك والله فلان رجع فلان ما أعرف الحليم رجع ما أعرف منو دامات والبخاري بين يديه على صدره وهذا أنا يعني طفت البلدان ولا المعاهد ولا كان الرازي ولا يسمين الثاني ذا الكبير الجويني ولا ما أعرف مين، كلها ما في روايات. يعني الإنسان يرجو الله إنه يكون تاب، يعني هذا الذي يرجوه، لكن التوبة بطرق، عندها طرق، يعني عندها طرق، يعني ما مجرد يعني الأمان يعني، لكن هذا هو الجاري الآن يعني. كنت الشيخ ذكر حافظ من كثير ذكر في التاريخ قال هذا ينتبه عن الحجاج فلعنة الله على الحجاج. صح. ما ذهبت عنه؟ ما ثبت، ما هو تاريخ ابن كثير، ما هو الشيء الذي يعتمد عليه يعني، والتفسير لأنه أصلا دين يعني، لكن التاريخ مرات يكون ما عنده علاقة بالدين، ينقل أي حاجة يعني، وثائرية كلها ينقلها يعني، لا معنى يعني. وهو أنا ما شفتها يعني، ما أني قريت عن تاريخ ابن كثير هذا، لكن واحد قال ناقل يعني، متأخرين يعني. عنده قناة، لكن خلاني أشكك فيها لأنه هو بيروي حديث ضعيفة موضوعة نصها يعني ممكن يكون صحيح. سلف يظنه في الكويت ولا حاجة دي معاك. مصطفى العدن. ها؟ لا لا مصطفى المصري هذا. لا مصطفى عنده علم يعني، عنده معرفة مصطفى. لكن هذا يعني عنده القصيص أكثر يعني، لكن عنده أمة من الناس دافعوه. ها؟ سويدان طارق؟ لا لا ما طارق. كان خمس عنده علم برضه يعني. يعني عنده معرفة يعني، لكن على حل أشوفه يعني. فذكر حديث كده ما يهاو وكده وقصص ما عندها، ومن ضمنها قال ابن كثير قال كل من يشبه الوليد فعليه لعنة الله. الوليد هم الناس يعني، الوليد موسى الوليد اصلا لا فرعون منو صح انه يعني سموا اولادكم يعني على الفراعنه ولا كذا. الحديث اللي ما عنده يعني ما عنده يعني صيام على ساقه. وليد صحابي يا سلام، وليد صحابي، وليد من وليد. اي مش دعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه كيف، اي ما ممكن يكون ابن كثير يقول كلام زي ده يعني. أنا لما ذكرت هذا يعني قلت الرجل ده بيقول إنه بس كثرة الهناية الروايات خلته يقول أي حاجة يعني. وقال ابن كثير قال شنو؟ قال كل من اسمه الوليد عليه لعنة الله. لا حول ولا قوة إلا يوم الدين ولا إلى يوم القيامة. قصده في الوليد ابن يزيد ولا ابنه؟ أي يعني لما يتكلم عن الوليد بن يزيد ولا الكلب؟ أي وبعدين كل من اسمه الوليد هو بالعكس شكر الوليد بن عبد الملك ذاته. صح. يعني قال تحمد له لما قال عبارته مشهوره يعني، ما لولا ان الله قصه خبر من لطفه كان المسميات ما عندها علاقه بالله. نعم. الشرعيه ولا الجزاء ولا اخبار الاخره ومشابه ذلك ما عندها علاقه. ما قال تسمون اسماء يعني اولادكم باسماء فراعنكم ولا فراعنه. وقال ابن كثير قال كده. شوف ان شاء الله كمان اظن سلطان ليه؟ ها؟ سلطان ليه؟ والله ما عنده ما شاء الله سلطان قوي. هنا وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين. لا يجوز ايضا حمله على المشركين ولا قصده انه لا يجوز نسخه وانه يحمل على المشركين. يعني يحمل كانه هذا يعني كانه ما يحمل على المشركين يعني فحسب. إما نزلت عامة. بعدين يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني الذنوب جميعا حتى الشرك ذاته إذا تاب. أقصد الآية الذنوب متعمدة صح؟ أقصد الآيات الأخيرة يا بعث من الكلام والله ما هو يقصد الآيات دي ولا يقصد الآية الأولى؟ والله محتمل يقصد هذا لأنه هو في ما في كلامه الآن ما قال الجمهور. الجمهور على أنه شنو؟ سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. نعم. وإذا تاب قدام الناس وقال والله أنا تائب إلى الله وظهرت عليه يعني آثار التوبة والصلاح وما شابه ذلك خلاص يعني يحمل على ذلك يعني يحمل على أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا تاب عليه. هذا هو يعني أنا إذا كان في إشكال في فهم المعنى ده يفهم على هذا المعنى. نعم شيخ صح الشيء في في في سر هذا فيما قتلني الحديث ده صح فيه شيء يعني. والله ممكن حق النسائي ده زي ما صحه الألباني احتمال يعني نعم احتمال يعني قريب يعني ما هو بعيد يعني لكن ما تكون حجة يعني يعني ما تكون حجة. نعم المتيم عنده كلام يعني جليل يعني شفته يعني في الإمارات والإجماع مع عبد الحزم وإن كان ما عاجبني الكتاب يعني لكن عنده كلام جليل يعني إذا كان فيه هو ولا في محل آخر لكن كأنه فيه هو فيه هو. نعم صح فقال إذا كان الأمر يعني مختلف فيه فما ممكن إنك يعني حديث الآحاد إنه يعني يكون حجة في المحل هذا يعني يعني ما ممكن يخصص ولا يمكن يرجح لا بد فيه متواتر خاصة فيما يتعلق قال بالعقيدة وما شابه ذلك هاي وكلامه عليه هو القاعدة جليلة يعني لكن فيما ذكروا فيه كلام نعم حاجة عجيبة جدا ممكن نشوف هسه نقراها ممكن نكون لا وقت يعني في الفهم ولا حاجة لكن كلامه عجيب يزول بهنا في مرات بريج ماذا اقرا في المسافه راجل ترويج ها اقرا في المسافه دي اقرا نقرا ولا انتظر العفو يا العفو يا قال وهذا عام في جميع الذنوب قال وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك قال وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم قال وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلا أن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال الآية فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه قال وقد رواه ابن مردويه بإسناد مرفوع وإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لا يصح ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض كسر عديل لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه يكون معارض متحسن معارض متحسن كويس والله مولانا معارض أحسن يعني قد يكون هناك معارض يمنع من هذا الأعمال الصالحة تمنع وصول وصول ذلك الجزاء إليه معارض المعارض العمل الصالح في المعارض نعم صح معي مولانا متقدم يعني هذه نعم. قال لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه

حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به. ولفظ أبي داود عن الغري في الديلمي قال أتينا واسرة بن الأصقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب فقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. عليك كفارة نار أكثر الناس يعني أكثر أهل العلم. هو معكم شوف موقف مناسب هي ولا صفحة أنا أرى لا يستطيعون الذين آمنوا لأن هذيك هذي كلام عن القتل الخطأ هناك عندك الجهات لا يستوي القاعدة والسياق. أقرأ خلاص مولانا؟ أقرأ؟ نجيب إن شاء الله خلاص جينا بالليل جينا بالليل كويس بارك الله فيك ها؟ أيوة هذول الشيبان أنت معهم تدي التسوية الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. Thank you.